يقول الإمام البخاري رحمه الله باب قول الله عز وجل وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. وقد أورد تحت هذه الترجمة حديثا حديث عائشة رضي الله تعالى عنها من طريق من الطرق العديدة التي أورد البخاري الحديث تحتها، فإنه أورد الحديث في عند آيات متعددة من آيات الربا، وفي كل موضع من المواضع يورد الحديث يكون بطريقة أخرى ومن طريق شيخ آخر من شيوخه، ففيه تعدد الطرق. وأنه إذا أورد الحديث مكررا له ليستشهد به على شيء أو ليستدل به على شيء، فإنه لا يريده مكررا إسنادا ومتنا، بل لا يخلو الإسناد الجديد الذي يأتي به من فائدة جديدة. وسبق أن ذكرت أن الأحاديث المكررة في صحيح البخاري على كثرتها وتعددها لا يوجد منها حديث مكرر اتفق إسناده ومتنه في موضعين، إلا أحاديث يسيرة جدا في حدود 20 حديثا اتفق إسنادها ومتنها، وإلا فإن الأحاديث المكررة على كثرتها لا يخلو أو لا تخلو إعادة الحديث مرة أخرى من فائدة جديدة، إما في الإسناد وإما في المتن. وهذا الحديث أورده تحت هذه الترجمة، يقوله إن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وهي تتعلق ب والحديث يتعلق بالربا. وإنما أورده البخاري هنا لأن هذه الآية متصلة بآيات الربا، وأن الإنسان الذي يكون قد اتفق مع غيره على عقد محرم ثم انتهى الأمر إلى أن يرجع إلى الطريق المشروع، وهو أن يكون يأخذ رأس ماله دون أن يأخذ الربح، قد يكون هذا الذي عليه الدين أو الذي يطالب برأس المال والذي أخذه مرابات ثم منع من أخذ الربا، قد يكون هذا رأس المال معسرا فيه ليس في حوزته. فبين الله عز وجل في هذه الآية أن الحكم هو النظر إلى ميسرة، وهو أن ينتظر ويمهل حتى يوسر ويؤدي الذي عليه من الحق للدائن. ومن أجل هذا أورد البخاري هذه أو هذا الحديث تحت هذه الترجمة وهذه الآية. والله عز وجل لما أرشد إلى الإنذار أيضا أرشد إلى ما هو خير من الإنذار، وهو التجاوز والمسامحة والعفو، ولو أن تصدقوا خير لكم وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم، يعني معناه أنكم إذا تجاوزتم وأعفيتم من عليه الدين الذي هو معسر فيه بالحال وسامحتموه فيه، فإن هذا خير لكم من إمهاله وإنظاره، لأن هذا فيه إحسان في عدم مطالبته وإبرائه وإخلاء ذمته من هذا الحق الذي هو عليه. قال باب: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. وقال: حدثنا قبيصة بن عقبة قال: حدثنا سفيان عن عاصم عن الشعبي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: آخر آية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم آية الربا. وهذه ترجمة من يقول الله عز وجل باب قول الله عز وجل: واتقوا يوم ترجعون فيه إلى الله، ثم أورد فيها حديث ابن عباس رضي الله عنه أن آخر آية نزلت آية الربا. أورد البخاري رحمه الله هذا الحديث تحت هذه الترجمة، لأن هذه الآية هي التي تلي آيات الربا، وهي التي ختمت بها آيات الربا بعد أن حرم الله الربا وبين حرمته وأن صاحبه محارب لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وأن الواجب هو أخذ رؤوس الأموال وترك الزيادة المحرمة، ثم الإشارة بعد ذلك إلى أنه إذا كان الذي عليه الدين معترا فإنه يمهل وينظر، ثم بعد ذلك التنبيه إلى أن المسامحة والعفو عنه وإبراء ذمته وترك الدين الذي عنده له بحيث يتجاوز عنه أن هذا خير وأفضل. بعد ذلك أتى بهذه الآية ويقول هو اتقوا يوم ترجعون فيه إلى الله، فهذا هو وجه إرادها هنا، وأن آخر آية نزلت هي آية الربا، لأن هذه الآية هي آخر الآيات التي هي متعلقة بالربا والتي جاءت في سورة البقرة، آخرها هذه الآية، ثم بعدها تأتي آية في موضوع جديد وهو الدين والمداينة وكتابة الدين في السفر وما إلى ذلك من الأحكام. إذن هذه الآية هي متصلة بآية الربا، ومن أجل هذا أورد البخاري رحمه الله الحديث المتعلق بأن آخر آية هي آية الربا تحت هذه الترجمة التي هي واتقوا يوم ترجعون فيه إلى الله، فإنها آخر الآيات التي وردت في الربا. قال باب: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. وقال: حدثنا محمد قال حدثنا النفيلي قال حدثنا مسكين عن شعبة عن خالد الحذاء عن مروان الأصفر عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن عمر أنها قد نسخت: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه الآية. وهذه الترجمة تتعلق بقول الله عز وجل: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. وأورد تحت هذا الحديث عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال إن هذه الآية نسخت، وقد كان ولما نزلت هذه الآية شق ذلك على أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، وقالوا إنهم لا يطيقون ذلك، لأن حديث النفس كون الإنسان يحدث نفسه بشيء ثم وآخذوا عليه ويحاسبوا عليه، يعني هذا أمر عظيم، فأنزل الله عز وجل بعد ذلك: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، إلى آخر الآية. فصار هذا الحكم الذي هو المؤاخذة، وأنهم يؤاخذون على ما يجري في أنفسهم سواء أبدوه أو أخفوه، نسخ ذلك بهذه الآية: وهي لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. فالحديث جاء في أنها منسوخة، ذلك لأنه شق عليهم، فلما قالوا سمعنا وأطعنا الله عز وجل خفف عنهم وتجاوز عنهم ونسخ هذا الحكم، وصارت المؤاخذة إنما هي على الأعمال وعلى ما يصدر. ولهذا جاء في الحديث المتفق على صحته: إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل به، ما لم تتكلم أو تعمل. حديث النفس الذي يهجم على الإنسان لا يؤاخذ عليه الإنسان، ولهذا جاء في الحديث أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم سألوا رسول الله عليه الصلاة والسلام إن نجد في أنفسنا ما يتعاظم الواحد منا أن يذكره، يعني معناه أنه يهجم على الإنسان في نفسه شيء يستثقل أن ينطق به وأن يتكلم فيه. فقال عليه الصلاة والسلام ذلك صريح الإيمان، ذلك صريح الإيمان. فما يجري في النفوس وما يهجم عليها، أما كل الإنسان يسترسل في الأمور ويحدث نفسه ويفكر ويحرص على أنه يفعل ذلك الشيء ولكنه لا يفعله لكونه غير قادر عليه، فهذا يؤخذ عليه. لكنه إذا تركه من أجل الله، حدثت نفسه بسوء وتركه من أجل الله، فإنه يؤجر على ذلك ويثاب على ذلك. ولكن الشيء الذي يحصل من الإنسان من الأمور التي لا تصلح ولا تنبغي ويهجم على الإنسان في نفسه أحاسيس فيدافعها أو يعرض عنها، فإن هذا يؤجر. وهذا هو الذي قال عنه الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح ذلك صريح الإيمان، ذلك صريح الإيمان. قال: باب آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه. وقال ابن عباس: إصرا عهدا، ويقال غفرانك مغفرتك فاغفر لنا. وقال: حدثني إسحاق قال أخبرنا روح قال أخبرنا شعبة عن خالد الحذاء عن مروان الأصفر عن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أحسبه ابن عمر: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه. قال: نسختها الآية التي بعدها. أي هذه الترجمة تتعلق بهذه الآية، أن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، وأن آية وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه نسخت، أشق ذلك على أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، فلما استسلموا وانقادوا قالوا سمعنا وأطعنا، الله تعالى خفف عنهم فنزلت الآية التي نسختها، وهي: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. هذا بعد أن قالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، لأن قالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، الله سبحانه وتعالى خفف عنهم ويسر عليهم وتجاوز عنهم، ونسخ المؤاخذة على ما يجري النفس مما يهجم على النفوس ومن حديث النفس، ويوضحه كما أسلفت الحديث المتفق على صحته: إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل به. قال: سورة آل عمران. بسم الله الرحمن الرحيم. باب: تقاة وتقية واحدة، سر برد، شفا حفرة مثل شفا الركية، وهو حرفها تبوئ تتخذ معسكرا، المسوم الذي له سماء بعلامة أو بصوفة أو بما كان، ربيون الجميع والواحد ربي، تحسونهم تستأصلونهم قتلا، غزا واحدها غاز واحدها غاز، سنكتب سنحفظ نزلا ثوابا، ويجوز ومنزل من عند الله كقولك أنزلت. وقال مجاهد: والخيل المسومة مطهمة الحسان. وقال ابن جبير: وحصورا لا يأتي النساء. وقال عكرمة: من فورهم من غضبهم يوم بدر. وقال مجاهد: يخرج الحي النطفة تخرج ميتة ويخرج منها الحي. الإبكار أول النهار والعشي ميل الشمس أراه إلى أن تغرب. منه آيات محكمات. وقال مجاهد الحلال والحرام وأخر متشابهات يصدق بعضه بعضا، كقوله تعالى وما يضل به إلا الفاسقين، وكقوله جل ذكره ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون، وكقوله تعالى والذين اهتدوا زادهم هدى. زيغ شك ابتغاء الفتنة المشتبهات، والراسخون يعلمون يقولون آمنا به. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا يزيد بن إبراهيم التستري عن ابن أبي مليكة عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، إلى قوله أولو الألباب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. وبعد أن فرغ الإمام البخاري رحمه الله من إرادة إخراج المتعلق بسورة البقرة، انتقل بعدها إلى ما يتعلق بسورة آل عمران. وسبق أن عرفنا أن البخاري رحمه الله سار في تفسير الآيات التي أراد أن يفسرها ويورد ما يورد تحت في تفسيرها من الأحاديث، أنه سار في ذلك على ترتيب القرآن وعلى ترتيب السور وعلى ترتيب الآيات. وقد ذكر في أول سورة كلمات عديدة من السورة من أولها ووسطها وآخرها، وفسرها على عادته رحمه الله أنه يأتي بكلمات من السورة متفرقة فيفسرها ويبين معانيها، ثم ذكر بعد ذلك أول آية من الآيات التي أورد تحتها حديثا، ويقول الله عز وجل: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. أورد تحت ذلك حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن النبي عليه الصلاة والسلام تلا هذه الآية: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. ثم قال عليه الصلاة والسلام: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم، يعني الذين في قلوبهم زيغ، الذين في قلوبهم زيغ هم الذين يتبعون المتشابه. والمتشابه في القرآن أو الإحكام في القرآن، جاء الإحكام والتشابه في القرآن، جاء أن القرآن كله محكم، وجاء أن كله متشابه. جاء في أول سورة هود أنه كله محكم، كتاب أحكمت آياته. وجاء في سورة الزمر أنه متشابه، والذي أنزل عليك الكتاب والذي أنزل لك أحسن الحديث كتاب متشابه مثاني فاكشعرهم من جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين قلوبهم وجلودهم إلى ذكر الله ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. فهذه الآية في سورة الزمر فيها أن القرآن متشابه كله، وآية هود فيها أن القرآن محكم كله، وهذه الآية من آل عمران فيها أن القرآن منه محكم ومنه متشابه. وقد قال العلماء إن إحكام القرآن أن وصف القرآن بأنه كله محكم أنه بينه الله عز وجل وبين أحكامه، وأنه فصل ذلك وأنه متقن، فالقرآن كله متصف بهذا الوصف. والتشابه يشبه بعضه بعضا في الحسن. القرآن كله يشبه بعضه بعضا في الحسن. وأما كون بعضه محكم وبعضه متشابه، المحكم هو واضح البين الذي لا يحتاج إلى غيره في بيانه، بخلاف المتشابه فإنه هو الذي يحتاج فيه إلى المحكم الذي يوضحه ويبينه. والمتشابه نوعان، نوع يعلن برده إلى المحكم، وهذا هو الذي يفهمه الراسخون في العلم، الراسخون في العلم الذين عندهم المعرفة التامة بالقرآن يجمعون بعضه إلى بعض ويتوصلون إلى أن بعضه يفسر بعضا وبعضه يوضح بعضا، فقد يكون مشتبها في بعض المواضع وموضحا ومفسرا في بعض المواضع الأخرى. وهناك متشابه لا يعلم معناه إلا الله عز وجل، لا يعلم المراد منه إلا الله عز وجل، مثل الحروف المقطعة في أوائل السور، فإن هذا لا يعلم معناها ولا يعرف معناها، لأنها ليست كلاما مؤلفا من كلمات معروفة المعاني، وإنما هي حروف مقطعة. أحسن ما يقال فيها الله تعالى أعلم بمراده منها. ولكن العلماء وبعض العلماء قال إن هذه السور التي بدأت بالحروف المقطعة وهي تبلغ 29 سورة من القرآن، بدأت بحروف مقطعة، غالبا ما يأتي بعدها ذكر القرآن والتنويه بشأن القرآن، وقليل منها لم يأتي بعده ذكر القرآن مباشرة، ولكنه جاء في أثناء السورة أو في آخرها. ولكن أكثر السور يأتي بعد الحروف المقطعة التنويه بشأن القرآن. قالوا فلعل هذا فيه إشارة إلى أن هذا القرآن المعجز الذي لا يستطيع أحد أن يأتي بمثله، وقد تحدى الله عز وجل أهل العرب وهم أهل الفصاحة والبلاغة بأن يأتوا بسورة من مثله ولم يستطيعوا مع شدة العداء، ولو كان في استطاعتهم أن يأتوا لأتوا لما عندهم من شدة العداوة فعجزوا ولم يستطيعوا. قالوا فهذا فيه إشارة إلى أن هذا القرآن مؤلف من الحروف التي تؤلفون منها كلامكم، وهو كلام عربي بلغة العرب، ومؤلف من الحروف التي تؤلفون منها كلامكم، ومع ذلك لا تستطيعون أن تؤلفوا من هذه الحروف كلاما مثل كلام الله عز وجل. فهو ليس غريبا في حروفه، بل حروفه هي الحروف التي تؤلفون منها كلام. قالوا فلعل كون الحروف يأتي بعدها ذكر القرآن كثيرا أن هذا فيه إشارة إلى هذا المعنى، والله تعالى أعلم، لأنه ليس هناك نص يدل على بيان المراد. فأحسن ما يقال في المراد بها الله تعالى أعلم، ولكنه يستنتج ويستفهم ويفهم من كون القرآن يأتي بعد الحروف أنه لعل في ذلك إشارة إلى هذا المعنى، والله تعالى أعلم. ولكن هي من المتشابه الذي لا يعلم معناه إلا الله. والوقف على لفظ الجلالة أو الوصل سائغ هذا وسائغ هذا، يسوغ الوقف ويسوغ الوصل. فعلى الوقف على لفظ الجلالة يكون المعنى أن الله تعالى هو مختص بعلم المتشابه، ويكون المتشابه على هذا المعنى هو الحروف المقطعة وحقائق الأشياء التي جاءت في القرآن مما يتعلق بذات الله عز وجل وصفاته وأسمائه، وما يتعلق بالدار الآخرة فإنه لا يعرف لا يعلم حقيقة ذلك إلا الله سبحانه وتعالى. وأما على الوصل وعطف الراسخون في العلم على لفظ الجلالة فيكون التأويل هنا بمعنى التفسير، وأن العلماء يفهمون أو يعلمون المتشابه الذي إذا رد إلى المحكم عرف، لأن هناك بعض الآيات يكون فيها خفى في معناها، ولكنه إذا ردت إلى الآيات الأخرى توضح معناها وتبينه، فلا تفهم الآية وحدها إلا بضمها إلى غيرها مما يوضحها ومما يبينها. وسبق أن عرفنا أن أحسن ما يفسر به القرآن القرآن، أحسن ما يفسر به القرآن القرآن، ثم سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم كلام الصحابة وأتباعهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وعائشة رضي الله عنها وأرضاها روت هذا الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأنه قال عليه الصلاة والسلام: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه، يعني يأخذون الأمور المشتبهة والتي فيها اشتباه والأمر فيها ليس واضح، ثم يفسرونها على ما يريدون أو يتوصلون منها إلى القدح في القرآن أو ما إلى ذلك، فهؤلاء الذين سمى الله يعني أهل الزيغ الذين هم أهل زيغ فاحذروهم ويحذرون ويبتعد عنهم ويحذر منهم، لأنهم يفسدون ولا يصلحون ويشوشون على الناس ويلقون عليهم الشبه التي تجعلهم في حيرة من أمرهم وفي حيرة من كلام الله عز وجل، ولكن يرجع إلى كلام أهل العلم الذين سلمهم الله عز وجل من هذا البلاء الذي هو تحكيم العقول واتباع الشبه واتباع الأمور المشتبهة، هذا هو الواجب. الكلمات إذا كان في يعني شيء يحتاج أن يسأل عنه يسأل، لأن كلها تفسير كلمات. نعم. قال: باب: وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. وقال حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مولود يولد إلا والشيطان يمسه حين يولد، فيستهل صارخا من مس الشيطان إياه إلا مريم وابنها، ثم يقول أبو هريرة: واقرأوا إن شئتم، وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. وهذه الترجمة تتعلق بهذه الآية: وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم، في حق مريم وابنها عيسى عليه الصلاة والسلام. ورد تحت هذا الحديث الذي سبق أن مر في أحاديث الأنبياء في أمر عيسى عليه الصلاة والسلام، وهذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما من مولود يولد إلا ويمسه الشيطان فيستهل صارخا عن مسه إلا عيسى إلا مريم وابنها. ثم قال أبو هريرة: واقرأوا وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فهذا الحديث يتعلق بأمور مغيبة أخبر بها رسول الله عليه الصلاة والسلام, وأن كل مولود عندما يولد أنه يصيح ويصرخ عندما يخرج من بطن أمه إلى هذه الحياة. وقد بين هذا الحديث أن هذا من نفس الشيطان للإنسان المولود, وأنه قد استثني عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام وأمه, وبعض المعتزلة ابن الزمخشري صاحب الكشاف تكلم في هذا الحديث وقال إن هذا وقدح في صحته, قال إنه ينافي العصمة وأن الشيطان يتسلط على غير عيسى وأمه, والحديث صحيح وثابت. والشيطان لكونه يهم يوجد منه ويحاول, ولكنه لا يضر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وسبق أن مر قصة الشيطان الذي جاء والرسول صلى الله عليه وسلم مسكه وأراد أن يربطه في المسجد حتى ينظر إليه الناس, فتذكر قول الله عز وجل قول سليمان من داود عليه الصلاة والسلام أبني منك لا ينبغي لأحد من بعدي, فتركه. فكونه يحاول أن يضر ويؤذي هذا من فعله, ولكن كونه يؤذي وكونه يحصل منه الضرر لا يحصل منه الضرر لمن عصمه الله عز وجل. وقد جاء في القرآن أن إبليس آلى على نفسه وأقسم لربه أن يغوي العباد وأن يغوي بني آدم إلا من خلصه الله عز وجل إلى عباد الله المخلصين, فهؤلاء يحفظهم الله عز وجل ويقيهم من ضرر الشيطان. فكون الشيطان يحاول يوجد منه ذلك, وقد وجد وقد حصل, ولكن كونه يحصل الضرر هذا هو الذي لا يحصل, لأن الأنبياء عصمهم الله من الشيطان. قال باب: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم لا خير, أليم مؤلم موجع من الألم, وهو في موضع مفعل. وقال: حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا أبو عوانة عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف يمين صبر ليقتطئ بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان. فأنزل الله تصديق ذلك: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة, إلى آخر الآية. قال: فدخل الأشعث بن قيس وقال: ما يحدثكم أبو عبد الرحمن؟ قلنا: كذا وكذا. قال: في أنزلت, كانت لي بئر في أرض ابن عم لي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بينتك أو يمينه. فقلت: إذن يحلف يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين صبر يقتطئ بها مال امرئ مسلم وهو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان. وهذه الترجمة تتعلق بهذه الآية: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم, يعني لا خير ولا فائدة لهؤلاء, ولهم عذاب أليم يعني مؤلم, وهي بمعنى مفعل على في موضع مفعل, في موضع مفعل. لأن فعيل تأتي بمعنى فاعل فتأتي بمعنى مفعول, وهنا بمعنى فاعل ولكن على في موضع مفعل, لأنها لا تأتي آلم إنما تأتي مؤلم, لأنه مؤلم هي اسم فاعل, اسم فاعل من الرباعي, كما أن فاعل هي اسم فاعل من الثلاثي على وزن فاعل, تأتي على فاعل ومفعل, وهنا قال في موضع مفعل يعني معنى أنها اسم فاعل ولكنها من الرباعي فتكون على وزن مفعل. وفعيل يأتي بمعنى فاعل ويأتي بمعنى مفعول, فهنا بمعنى فاعل لكن في موضع مفعل لأنها من الرباعي. والذي يكون معنى مفعول مثل رجيم, عيد هذا أدريك أن الشيطان رجيم, الرجيم يعني مرجوم لأنه فعيل بمعنى مفعول, فإن فعيلا تأتي بمعنى فاعل وتأتي بمفعول بمعنى مفعول, وهنا أليم بمعنى مؤلم, معنى أنه مؤلم على في موضع في موضع مفعل. ثم أورد حديث ابن مسعود رضي الله عنه الذي قال فيه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: من حلف يمين صبر تقطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو لقي الله وهو عليه غضبان, لقي الله وهو عليه غضبان. فيمين الصبر هي التي يلزم بها الإنسان وتتحتم على الإنسان ويجبر عليها ولا بد له منها, فيأتي بها من أجل أن يتخلص أو أن يقتطع مال غيره بها, يعني يكون مدعا عليه ولا بينة للمدعي, فتتعين اليمين على المدعى عليه فيحلف وقد لزمه الحلف واليمين فيقتطع بها مال امرئ المسلم, فإنه يلقى الله وهو عليه غضبان. هذا يدلنا على خطورة اليمين الكاذبة التي تكون غير مطابقة للواقع والتي يقدم عليها الإنسان من أجل أن يشتري بها نصيبا من الدنيا ويحصل في مقابلها نصيبا من الدنيا. ولهذا لما دخل الأشعث بن قيس قال: ما يحدثكم أبو عبد الرحمن؟ فذكر الحديث فقال: فيه نزلت هذه الآية, أنه كان له بئر في أرض ابن عمه, له بئر في أرض ابن عمه, له بئر في أرض ابن عمه, فحصل بينه وبينه خصومة, فقال فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: بينتك أو يمينك, يعني البينة على المدعي واليمين على المدعي عليه, بينتك أو يمينك, يعني معناه أنه يطالب المدعي بالبينة, فإذا وجدت البينة حكم على المدعي عليه, وإن لم يوجد معه بينة توجهت اليمين إلى المدعى عليه, فإذا حلف برئ. فلما قال له: إذا يحلف ويأخذ مالي, فقال عليه الصلاة والسلام هذا الحديث وبين خطورة الحلف من أجل أن الإنسان يحصل في مقابل ذلك عرضا من الدنيا أنه يلقى الله وهو عليه غضبان والعياذ بالله. قال: حدثنا علي هو ابن أبي هاشم أنه سمع هشيما قال: أخبرنا العوام بن حوشب عن إبراهيم بن عبد الرحمن عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما أنه قال: إن رجلا أقام سلعة في السوق فحلف فيها. عن ابن أبي أوفى, لا, فحلف فيها لقد أعطي بها ما لم يعطى ليوقع فيها رجلا من المسلمين, فنزلت: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا, إلى آخر الآية. وهذا الحديث أيضا يتعلق بهذه الآية وأن هذا سبب النزول, وأن الإنسان قد يروج سلعته بالحلف الكاذب ويقول: ويحلف أنه أعطي بها كذا وكذا وهو ما أعطي، من أجل أن يغر ويشجع هذا الذي له رغبة فيها، من أجل أن يقدم على شرائها، لأنه يعرف أنها قد سيمت بكذا وطلبت بكذا ويعلم أنه أعطي فيها كذا. يقول هذه السلعة والله أعطيت فيها 100 ريال وهو ما أعطي فيها شيء، كذاب، من أجل أن الشخص الذي ينظر إليها ويقلبها وله رغبة فيها يبني على هذا الكلام وعلى هذه الحلف الكاذبة فيزيد في السعر، ويقول ما دام انها طلبت منك 100 ريال وتحلف انك اعطيت بها 100 ريال خليها منه 10، خليها منه 10. الاساس الذي بنى عليه اساس كاذب، فيحلف انه اعطي وهو لم يعطى. لهذا جاء في الحديث الاخر ان يعني ممن لا يكلمهم الله عز وجل ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولا عذاب أليم، المنفق سلعته بالحلف الكاذب. المنفق يعني المروج الذي ينفقها ويروجها ويجعل الناس يغترون إذا سمعوا كلامه. قال فنزلت هذه الآية. والحديث اللي قبل هذا يدل على أنها في الشخص الذي عليه حق وأنه يحلف ويأخذ الشيء الذي دعي عليه لأنه لا بينة للمدعي، فنزلت هذه الآية. فيمكن أن تكون الآية نزلت في الأمرين جميعا، أنها تكون نزلت في الأمرين جميعا، نزلت في هذا وفي هذا، وأن هذا كله سبب النزول، وأسباب النزول قد تتعدد ومؤدها واحد، لأنها كلها تتعلق بيمين. وتكون لهذه الآية لهذا ولهذا. قال حدثنا نصر بن علي بن نصر قال حدثنا عبد الله بن داود عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة أن امرأتين كانتا تخرزان في بيت أو في الحجرة، فخرجت إحداهما وقد أنفذ بإشفى في كفها، فادعت على الأخرى، فرفع إلى ابن عباس، فقال ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعطى الناس بدعواهم لذهب دماء قوم وأموالهم، ذكروها بالله واقرأوا عليها إن الذين يشترون بعهد الله، فذكروها فاعترفت. فقال ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم اليمين على المدعى عليه. هذا الحديث أيضا يتعلق بهذه الآية من ناحية أن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه أرشد إلى أن تذكر المرأة التي توجهت إليها اليمين بهذه الآية، حتى إن كان عندها شيء من الكذب والاحتيال وأنها غير صادقة فتخاف الله عز وجل وتحذر أن تكون من أهل هذه الآية. وذلك أن امرأتين كانت تخرزان فنفذ بإشفى بكفها لإحداهما، انجرحت كفها بالإشفى، والإشفى هو المثقب الذي يخرج به، فدعت التي حصل الجرح في يدها على صاحبتها أنها هي التي فعلت ذلك. فلما بلغ ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه وسئل وقال لو يعطى الناس بدعواهم لذهبت دماء قوم وأموالهم، يعطى الناس بدعواهم، كل من يدعي أن له على فلان شيء لا أخذ لكثرة الدعاوى، وكل صاحب دعوة ترفض رغبته وتأخذ أموال الناس بغير حق، وتأخذ أموالهم منهم للمدعين كذبة. لكن حيث لا بينة ليس هناك إلا اليمين على المدعى عليها، ولكنه قبل أن تحلف قال ذكروها بهذه الآية، يعني قبل أن تحلف يذكر بهذه الآية حتى تحاسب نفسها وحتى تقلع عن الحلف وهي كاذبة. فذكروها فاعترفت، وذكروها بهذه الآية فاعترفت. فقال عليه فقال ابن عباس رضي الله عنه قال رسول الله عليه الصلاة والسلام البينة على المدعي عليه، البينة إذا طلب منه بينة وأتى بشاهد واحد، طبعا شاهد واحد لا يكفي، فالشريعة جاءت بأنه يفتح له مع اليمين مع الشاهد. أيوة فالشيخ يقضى له يعني أنف إذا خرق كفها بإشفاء اللي هو المفقر إشفاء نعم خرقت صاحبتها اللي معه هي التي اعترفت بعد ذلك. فهي أبت من أول نعم صاحبها كان أبت لا يبدو أنها أبت لأنها يعني هي ادعت على صاحبتها واليومين توجهت إليها وقال أنا عباس ذكروها، فهذا يشعر بأنها يعني كأنها منكرة من ما فعل. نعم. بالنسبة للناس حتى الأنبياء يعني يحصل ولكنه لا يضر. على يمين صبر شريف. قبل بعد من نظهر تمشي. طيب. وهي حامل فقال أتجعلون عليها التغليظ؟ قال ابن مسعود. قال ابن مسعود. قال ابن مسعود يعني يروي عن عمه يعني عبد الله بن يعني يقول هذا مالك بن عوف. مالك بن عوف أو مالك بن عامر ذكر عن عبد الله بن مسعود أنه قال أتجعلون عليها التغليظ ولا تجعلون لها الرخصة؟ لأنهم يقولون أنها تعتد أبعد الأجلين، المرأة المتوفى عنها زوجها إن ولدت بأقل من 14 تصبر إلى 14، وإن ولدت أو تأخرت ولادتها عن 14 فإنها تنتظر إلى أن تلد فتكون تعتد بأبعد الأجلين. فقال تجعلون عليها التغليظ ولا تجعلون لها الرخصة، يعني ما نهن تجاوزوا في 14 تؤخرونها وتجعلونها تزيد على هذا المقدار حتى تلد، وإن ولدت قبل أن تبلغ 14 لا تجعلونها تخرج من عدتها وإنما تجعلونها تصبر حتى تبلغ تمام 14 من وفاة زوجها. فإذا كان فكيف يقال هذا عن الآية التي جاءت وفي أولاة الأحمال أجلهن يضعن حملهن، فإنها تكون عامة فيما هو فيه شدة وفيه مشقة عليها وفيما فيه سهولة وتخفيف عليها، فإن المتوفى عنها زوجها وهي حامل قد تكون عدتها يوما واحدا وقد تكون لحظة أو لحظات وقد تكون سنة أو أكثر من ذلك، فإنها منوطة بوضع الحمل. وأما على قول من يقول بأنها تعتد لأبعد الأجلين فهو لا ينيط الأمر بالحمل وإنما ينيط وضع الحمل وإنما ينيطه بأطول المدتين، إن ولدت في أقل من 14 تنتظر حتى تكمل 14، وإن ولدت بعد 14 فإنها لا تخرج من عدتها من مضي 14 وإنما تنتظر حتى تلد، وإنما تنتظر حتى تلد حتى تلد بعد الأربع حتى إيش؟ بعد الأربعة أشهر العشر إذا تأخرت ولادتها لا تخرج من عدتها بأربعة أشهر العشر، وإنما تنتظر حتى الولادة. وهذا هو التشديد الذي قال تجعلون عليها التشديد ولا تجعلون لها الرخصة. ثم قال لنزلت آية النساء القصرى بعد آية النساء الطولى. المقصود بآية النساء الطولى هي سورة البقرة التي فيها هذه الآية، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، وهي عامة في الأزواج عامة في الزوجات، لكن جاءت آية النساء القصرى التي فيها سورة الطلاق آية سورة الطلاق، وفيها وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، يعني فيكون هذا العموم الذي في آية النساء الطولى في سورة البقرة الذين يكون فنمس ويذرون أزواج يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، هذه يخصص منها ويخرج منها ذات الحمل، فإن عدتها لا تكون أربعة أشهر وعشرة، وإنما تكون بوضع حملها سواء طالت المدة أو قصرت المدة، سواء كانت طالت المدة أو قصرت المدة. فيقول إن آية النساء الصغرى القصرى وسورة الطلاق نزلت بعد سورة النساء الطولى وهي سورة البقرة، يعني فإذا الحكم الذي في سورة البقرة عام في جميع النساء، وقد استثني من ذلك الحوامل، فإن عدتهن ليست أربعة أشهر وعشرة، وإنما هي وضع الحمل سواء قربت المدة أو بعدت. قال باب حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. وقال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا يزيد قال أخبرنا هشام عن محمد عن عبيدة عن علي رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم قال وحدثني عبد الرحمن قال حدثنا يحيى بن سعيد قال قال هشام حدثنا محمد عن عبيدة عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الخندق حبسونا عن صلاة الوسطى حتى غابت الشمس، ملأ الله قبورهم وبيوتهم أو أجوافهم شك يحيى نارا. وهذه الترجمة تتعلق في هذه الآية حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، وأورد تحتها هذا الحديث الذي فيه تفسير الصلاة الوسطى وبيان المراد بها وأنها العصر، وهذا من بيان السنة للقرآن، لأن الوسطى جاءت في القرآن مجملة غير معينة، فالسنة جاءت وبينت الوسطى وأنها العصر، وذلك في قصة الخندق، وأن النبي عليه الصلاة والسلام قال شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس، معناه أنهم شغلوا عن صلاة العصر حتى غابت الشمس، فلم يصليها رسول الله عليه الصلاة والسلام إلا بعد غروب الشمس، فدل هذا على أن المراد بالوسطى أنها صلاة العصر بهذا البيان من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد صح الأحاديث لهذا، وجاء في بعضها التنصيص على العصر صلاة الوسطى صلاة العصر، فهذا أو فهذه أدلة واضحة على تعيين المجمل وتوضيحه وتفسيره، وأن السنة تفسر القرآن وتبينه. ثم إن الصلاة الوسطى عطفت على الصلوات، وهو من عطف الخاص على العام ببيان الاهتمام به وبيان والتنويه بشأنه، فقوله حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، الصلاة الوسطى داخلة في الصلوات، ولكنه نص على الصلاة الوسطى مرة أخرى مع دخولها في العموم بهذا، وهو التنويه بشأنها. ومثل تنزل الملائكة والروح، تنزل الملائكة والروح، فإن جبريل الذي هو الروح داخل في الملائكة، وعطفه على الملائكة مع أنه منهم، ولو لم يأتي ذكر جبريل وذكر الروح فإنه داخل في عموم الملائكة، لكنه عطف للاهتمام به وللتنويه بشأنه، فهذا من هذا القبيل، هذا من هذا القبيل لبيان الاهتمام بالصلاة الوسطى وبيان تنويه بشأنها وعظم شأنها. قال: باب وقوموا لله قانتين أي مطيعين. وقال: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن إسماعيل بن أبي خالد عن الحارث بن شبيل عن أبي عمرو الشيباني عن زيد بن أرقم رضي الله عنه أنه قال: كنا نتكلم في الصلاة يكلم أحدنا أخاه في حاجته حتى نزلت هذه الآية: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، فأمرنا بالسكوت. وهذه الترجمة تتعلق بآخر الآية التي حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، يقول الله عز وجل: وقوموا لله قانتين. ووضعت هذا الحديث زيد بن أرقم، نعم، زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أنهم كانوا يتكلمون في الصلاة ويحدث الرجل أخاه فيها حتى نزل قول الله عز وجل: وقوموا لله قانتين. قال: فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. المقصود الكلام الذي يكون بين الناس وبين المصلي وغيره، كون يخاطب غيره ويتحدث مع غيره وهو في الصلاة ويرد على غيره لو سأله ويجيبه في السلام إذا سلم ويشمته إذا عطس وما إلى ذلك من الأمور التي تجري بين الناس في المخاطبة. فلما نزلت هذه الآية: أمروا بالسكوت ونهوا عن الكلام، مقصوده بالكلام الذي هو من هذا القبيل، إلا فإن الصلاة كلها كلام فيها قراءة القرآن وذكر وليس فيها سكوت، وإنما هي ذكر وقراءة القرآن. والإنسان في صلاته في قيامه وركوعه وسجوده وجلوسه هو متكلم بذكر الله وبقراءة القرآن في محله وبذكر الله في المواضع الأخرى التي هي الركوع والرفع من الركوع والسجود والجلسة بين السجدتين والتشهد، كل هذه أماكن لذكر الله عز وجل وتعظيمه وتقديسه سبحانه وتعالى. وفسر البخاري قانتين بمطيعين، وفي الحديث بيان أن المقصود من ذلك السكوت وعدم الكلام، فهي فسرت بعدة تفسيرات، القنوت فسر بعدة تفسيرات، وكلمة مطيعين هي عامة ويدخل تحت عمومها امتناعهم عن الكلام فيما بينهم، وأنهم يسكتون عن الكلام الذي هو يقع بينهم، لا أنهم يسكتون ويصلون ساكتين غير ذاكرين وغير كالين، وإنما هم كالون ذاكرون، كالون في حال قيامهم وذاكرون لله عز وجل في المواضع الأخرى التي هي الركوع والرفع منه والسجود والرفع منه والتشهد. قال: باب قوله عز وجل: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. وقال ابن جبير: كرسيه علمه، يقال بسطة زيادة وفضلا، أفرق أنزل، ولا يؤوده لا يثقل، آدني أثقلني، والآد والأيد القوة، السنة النعاس، يتسنه يتغير، فبهت ذهبت حجته، خاوية لا أنيس فيها، عروشها أبنيتها، السنة نعاس، ننشرها نخرجها، إعصار ريح عاصف تهب من الأرض إلى السماء كعمود فيه نار. وقال ابن عباس: صلدا ليس عليه شيء. وقال عكرمة: وابل مطر شديد، الطل الندى، وهذا مثل عمل المؤمن يتسنح يتغير. باب قوله عز وجل فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان إذا سئل عن صلاة الخوف قال يتقدم الإمام وطائفة من الناس فيصلي بهم الإمام ركعة وتكون طائفة منهم بينهم وبين العدو لم يصلوا فإذا صلوا الذين معه ركعة استأخروا مكان الذين لم يصلوا ولا يسلمون ويتقدم الذين لم يصلوا فيصلون معه ركعة ثم ينصرف الإمام وقد صلى ركعتين فيقوم كل واحد من الطائفتين فيصلون لأنفسهم ركعة بعد أن ينصرف الإمام فيكون كل واحدة من الطائفتين قد صلى ركعتين فإن كان خوف هو أشد من ذلك صلوا رجالا قياما على أقدامهم أو ركبانا مستقبل القبلة أو غير مستقبليها. قال مالك قال نافع لا أرى عبد الله بن عمر ذكر ذلك إلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الترجمة تتعلق في هذه الآية حكم رجالنا أو ركبانا وهي في صلاة الخوف. أورد البخاري رحمه الله هذا الحديث عن ابن عمر في صفة صلاة الخوف وهي إحدى الصفات لصلاة الخوف التي ثبتت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وهي ما إذا كان العدو ليس في جهة القبلة وأن الإمام هو أمير الجيش يقسم الجيش مجموعتين مجموعة تكون وجاه العدو فمجموعة تأتي وتسلي وراءه فيدخل بهم ويصلي بهم ركعة ثم يذهبون ويقفون تجاه العدو ويأتي الذين لم يصلوا وكانوا وجاه العدو في الركعة الأولى فيصلون معه فإذا انتهى من الركعتين سلم الإمام ثم كل طائفة من الطائفتين الأولى والثانية تضيف ركعة إلى ركعتها التي أدركتها مع الإمام فيكون الإمام صلى ركعتين وكل مجموعة من المجموعتين صلت معه ركعة وبعد سلامه كل واحدة من المجموعتين تأتي بالركعة الأخرى التي بقيت عليها. هذه إحدى صلاة الخوف إحدى صفات صلاة الخوف. وهناك صفات عديدة سبق أن مرت في صلاة الخوف ومر بعضها بعد ذلك. ثم المقصود من الترجمة ما جاء في آخر الحديث وهو أنه إذا اشتد الخوف صلوا رجالا يعني على أرجلهم جمع راجل رجالا وركبانا. الرجال جمع راجل يعني هو الذي غير راكب الركبان لأنهم الجيش إما ركبان وإما رجال يعني على أرجلهم يمشون فإنهم يصلون على حسب ما يمكنهم يوميون إيماء مستقبل القبلة أو غير مستقبليها هذا فيما إذا اشتد الخوف. أما إذا لم يكن قد اشتد فإنهم يصلون الصلاة أو إحدى الصفات التي جاءت في صفة صلاة الخوف. وما جاء في صفات صلاة الخوف من أوضح الأدلة الدالة على وجود الجماعة وأنه لو لم تكن الجماعة واجبة لما كان الأمر يقتضي ويستدعي أن يؤدوها في هذه الأحوال التي هي حال خوف وحال ملاقاتهم الأعداء وكون الإمام يجمع ويوزعهم هذا التوزيع ويقسمهم هذا التقسيم. فلولا أن صلاة الجماعة واجبة والأمر وأمرها عظيم وأن أمرها ليس بالأمر الهين لما كان هذا العمل وما كانت هذه المحافظة على الصلاة فدل هذا على وجوبها وعلى لزومها, وأنها إذا ما سقطت في هذه الحالة التي هي حالة ملاقاة الأعداء فمن باب أولى ألا تسقط في حال الأمن. ثم إن البخاري رحمه الله ذكر عدة كلمات من آيات متعددة من سورة البقرة وفسرها وأشار إلى تفسيرها, فذكر كرسي لفظ كرسي من سورة من آية الكرسي وسيها كرسي السماء والأرض. فقال ابن جبير علمه, هذا إحدى التفسيرات التي جاءت عن بعض السلف أنه فسر الكرسي بالعلم, ولكن جاء عن بعض السلف وجاء آثار أن الكرسي ليس هو العلم وإنما هو مخلوق من مخلوقات الله عز وجل, وهو موضع القدمين وهو غير العرش, وأن الكرسي بهذه السعة التي وصفها الله عز وجل وأنه وسع كرسيه السماوات والأرض. فجاء عن بعض السلف تفسيره بالعلم وجاء تفسيره بالقدمين, والتفسير بالقدمين بموضع القدمين هو الأولى والأظهر لأنه جاء ما يدل على ذلك. واستنبط العلماء من هذا أن لله قدمين لهذه الآثار والأحاديث التي وردت في هذا الموضوع. البسطة زيادة بسطة بسطة في العلم والجسم, قال البسطة الفضل يعني كون زيادة على غيره, يعني عنده زيادة في العلم وتقدم في العلم وتمكن في العلم, وأيضا في الجسم فعنده بسطة في العلم والجسم, يعني عنده فضل على غيره وتميز على غيره. قال أفرق أنزل, بنا أفرق علينا صبرا يعني أنزل علينا صبرا. قال ولا يؤوده ولا يثقله, ولا يؤوده يعني في آية الكرسي يعني ولا يثقله ولا يشق عليه, بل إن ذلك هين عليك وسهل, فلا يؤوده حفظهما, فهو حافظ للسماوات والأرض ولمن في السماوات والأرض, ولا يثقله ذلك ولا يؤوده ذلك, لا يثقله ذلك ولا يشق عليه, بل إن ذلك سهل على الله وهين على الله, لأنه سبحانه وتعالى الكامل القدرة الذي هو على كل شيء قدير والذي لا يعجزه شيء, بل كل شيء في قبضته وتصرفه وبعلمه وإحاطته سبحانه وتعالى. قال آدم ثم ذكر الكلمات من هذه المادة وهي أن آدني أثقلني, آدني أثقلني يؤوده يثقله, آدني يثقلني, يعني هذه كلمات يعني يؤتى بها وتستعمل, وهذا هو معناها آدني, إذا قلت آدني فمعنى أثقلني, لا يؤوده حفظهما لا يثقله حفظهما. والآد والأيد القوة, والآد والأيد القوة, ومنه قول الله عز وجل وعدنا داود ذا الأيدي, وكذلك قول الله عز وجل وسنبنيها بأيد يعني بقوة, إن هذه الآية المقصود بالأيد فيها القوة, وهي مثل قوله وعدنا داود ذا الأيدي يعني القوة. قال السنة النعاس, فتأخذ سنة ولا نوم, النعاس السنة هي النعاس وهو مبدأ النوم ومبادئ النوم, وهو شيء خفيف, الله عز وجل لا تأخذه سنة ولا نوم, لا مبادئ النوم ولا ما هو أكثر من ذلك, وذلك لكمال قيوميته, كمال حياته سبحانه وتعالى, فهو الكامل الحياة والكامل القيومية, هو الحي القيوم, لا تأخذه سنة ولا نوم لكمال اتصافه في صفة الحياة وصفة القيونية فهو لا تأخذه سنة ولا نوم، لا أوائل النوم، لا كثيره ولا قليله، بل الله سبحانه وتعالى متصف بكمال المطلق، الحياة الكاملة التي لا يماثلها حياة، والقيومية اتصاف الله عز وجل بالقيومية وذلك على وجه يليق به سبحانه وتعالى، وصفاته كلها وأسماؤه كلها صفة الله عز وجل على ما يليق به. لم يتسنح لم يتغير، يتسنح يتغير، لم يتسنح يعني لم يتغير. قال فبهت، قال فبهت ذهبت حجته، ذهبت حجته بهت الذي كفر يعني ذهبت حجته وانقطع ولم يفر جوابا، لأنه في الأول لما قيل له أن الله يحيي ويميت قال أنا أحيي ويميت، فقيل أن الله يأتي بالشمس المشرق فأتي بها من المغرب فأتي بها من المغرب، فبهت انقطعت حجته ولم يحر جوابا ولم يأتي بجواب. قال خاوية لا أنيس فيها، خاوية لا أنيس بها، ليس فيها أحد، ليس فيها أنيس، لأنها تهدمت وأقفرت فليس فيها أنيس، ليس فيها أحد يحصل منه الإناث والأنس، وإنما هي خاوية أقفرت لا ساكن لها ولا أنيس فيها. عروشها أبنيتها، عروشها وهي خاوية، عروشها أبنيتها، عروش عروشها خاوية يعني أبنيتها خاوية، وهي خاوية على عروشها، وهي خاوية على عروشها، وهي خاوية على عروشها يعني على أبنيتها، يعني متهدمة وبالية وعتيقة ليس فيها ساكن. السنة نعاس، سنة نعاس تكرر تكرر أيضا. قال ننشرها نخرجها، ننشرها نخرجها، إعصار ريح عاصف تهب، إعصار ريح عاصف تهب من الأرض إلى السماء، تهب تهب من الأرض، تهب من الأرض إلى السماء يعني أنه واقف وينتقل ويتحرك وينتقل من مكان إلى مكان ولكنه ممتد. صلدا ليس عليه شيء، صلدا ليس عليه شيء فتركه، نعم فتركه صلدا يعني ليس عليه شيء. وابل مطر شديد، وابل هو المطر الشديد، والطل هو الندى يعني شيء خفيف ما يتساقط من السماء وتبتل به الأشجار وتبتل به الأرض دون أن يكون هناك مطر يغمرها ويغطيها كما يصير كما هو بالنسبة للوابل. قال وهذا مثل عمل المؤمن، وهذا مثل عمل بس بس يعني يتسنح يتغير كما تكرر. نعم ما في بعد انتهى ايه فسر الطل الندى، فسرها نعم الطل هو الندى الذي هو المطر الخفيف والذي يتساقط فتبتل به الأشجار ودون أن يغمرها الماء لم يصبها وابل فطل. قال باب والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا. وقال حدثني عبد الله بن أبي الأسود قال حدثنا حميد بن الأسود ويزيد بن زريع قال حدثنا حبيب بن الشهيد عن ابن أبي مليكة قال قال ابن الزبير قلت لعثمان هذه الآية التي في البقرة والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا إلى قوله غير إخراج قد نسختها الأخرى فلم تكتبها؟ قال تدعها يا ابن أخي لا أغير شيئا منه من مكانه. قال حميد أو نحو هذا. وهذه الترجمة تتعلق بالآية الثانية المنسوخة التي هي آية التربص سنة كاملة للمرأة المتوفى عنها زوجها لا تخرج. أورد فيه حديث ابن الزبير من طريق أخرى في سؤاله عثمان رضي الله عنه وأن هذه الآية منسوخة فلماذا أبقيتها في المصحف؟ فقال أنه لا يغير شيئا عن مكانه لا يغير شيئا عن مكانه. طيب لماذا ورد هذا الباب مرة ثانية؟ أورده من أجل الآية الثانية ولكنه أورده من طريق آخر لأنها آيتان. نعم. الآية الأولى الموضع الأول من أجل الآية الأولى وهي الناس وهذا موضع في الآية الثانية المنسوخة. الفائدة بصورة الخوف السابق صيغة صورة الخوف السابق سقطت الفائدة فيها وإن كان كل ما ثبت في صلاة الخوف إذا فعل فهو مشروع وأي شيء يؤخذ به فهو حق وهو من اختلاف التنوع وليس من اختلاف التضاد. لكن بعض العلماء يختار يعني إحدى الصلوات ويرى أنها أولى وهي صيغة الأخرى الصيغة الأخرى التي فيها أن المجموعة الأولى تصلي معه الركعة الأولى ثم يعني يجلس ثم يقوم وهم يتمون لأنفسهم ثم يسلمون ثم يذهبون وقد أنهوا صلاتهم فتأتي المجموعة الأخرى وتدخل معه في الركعة الثانية وإذا جلس للتشهد قاموا وأتوا بالركعة التي بقيت عليهم وإذا سلم سلموا معه فتكون هذه الصفة اختارها يعني جماعة من العلماء قالوا لقلة الأعمال فيها ولأنها ليست مثل الأولى فيها طول فيها انشغال في يعني كل إنسان ذهبوا وهم في الصلاة ولا يزالون في الصلاة وأما هذه فتلك وكل مجموعة تذهب قد فرغت من صلاتها المجموعة الأولى فرغت من صلاتها ذهبت بعدما فرغت من صلاتها والمجموعة الثانية جاءت وأدركت الركعة الثانية وقضت الركعة التي بقيت عليها قبل أن يسلم الإمام ثم سلمت مع الإمام. فهذه صيغة اختارها بعض العلماء وقالوا لأنها أقل أعمالا وأفعالا يعني وهم في الصلاة اختار هذه الصيغة وكل هذه الصفات تقدمت. يقول الحافظ هذه الترجمة سقطت بغير رواية أبي ذر المعنى ما عند أبي ذر فقط هذه الترجمة لكن مثبتة في النسخ كلها. أيوة نعم كلها. قال باب وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى وقال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أبي سلمة وسعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن أحق بالشك من إبراهيم إذ قال رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. هذه الترجمة أيضا تتعلق بتفسير هذه الآية وهي قول الله عز وجل وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. أورد وقتها حديث سبق مرة في كتاب الأنبياء وفي غيره أيضا فيما مضى وهو قول الرسول صلى الله عليه وسلم نحن أولى بالشك من إبراهيم. وإبراهيم عليه الصلاة والسلام كما سبق أن عرفنا هو عنده علم اليقين ولكنه يريد أن يحصل له عين اليقين يحصل عين اليقين فهو لم يسأل عن قدرة الله وعدم قدرته، فإنما سأل عن كيفية الإعادة. فالله تعالى أمره بأن يأخذ 4 من الطيور ثم يذبحها ويقطع لحمها ويجعلها كلها قطعة واحدة، ثم يقسم هذه القطعة إلى يعني قطع، ويجعل على كل جبل جزءا من هذه المجموعة المختلطة من اللحم. ثم إن الله عز وجل بقدرته يجعل هذه القطع المتجمعة على كل رأس جبل، كل قطعة تذهب وتنعزل من مجموعتها وتذهب حتى يركب كل قطعة في مكانها، حتى تعود الطيور الأربعة كما كانت قبل أن تذبح. فحصل لإبراهيم مع علم اليقين عن اليقين علم اليقين فحصل له بالمشاهدة والمعاينة عين اليقين. قال باب قوله أيود أحدكم أن تكون له جنة إلى قوله تتفكرون. وقال حدثنا إبراهيم قال أخبرنا هشام عن ابن جريج قال سمعت عبد الله بن أبي مليكة يحدث عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال وسمعت أخاه أبا بكر بن أبي مليكة يحدث عن عبيد بن عمير قال قال عمر رضي الله عنه يوما لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيما ترون هذه الآية نزلت أيود أحدكم أن تكون له جنة؟ قالوا الله أعلم. فغضب عمر فقال قولوا نعلم أو لا نعلم. فقال ابن عباس في نفسي منها شيء يا أمير المؤمنين. قال عمر يا ابن أخي قل ولا تحقر نفسك. قال ابن عباس ضربت مثلا لعمل. قال عمر أي عمل؟ قال ابن عباس لعمل. قال عمر لرجل غني يعمل بطاعة الله عز وجل ثم بعث الله له الشيطان فعمل بالمعاصي حتى أغرق أعماله فصرهن قطئهن. أي من هذا لا أدري كيف أورده. باب قوله عز وجل أود أحدكم أن تكون له جنة. أورد أحد هذا الحديث الذي فيه أن عمر رضي الله عنه وأرضاه كان في جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهم ماذا تقولون في هذه الآية؟ قالوا الله أعلم. فغضب وقال قولوا نعلم أو لا نعلم، قولوا نعلم أو لا نعلم. فقال ابن عباس في نفسي منها شيء يا أمير المؤمنين. ثم إن عمر رضي الله عنه وأرضاه بين أنها في الرجل يكون مستقيما على طاعة الله عز وجل ثم يأتيه الشيطان فينتكس والعياذ بالله فتكون نهايته سيئة، ويكون هذا مثلا ضربه الله عز وجل للرجل الذي يكون على هذه الحال التي ذكرها عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وقوله رضي الله عنه وأرضاه لما قالوا الله أعلم قال غضب وقال قولوا نعلم أو لا نعلم. السائل إذا سئل عما لا يعلم وقال الله أعلم قد أحسن، ولكن الإنسان قد يقول الله أعلم ويكون عنده علم يعني فهم واستنباط ينسب العلم إلى الله عز وجل ويكون عنده جواب. ولعل عمر رضي الله عنه وأرضاه أراد أن يعرف أن عندهم جواب أو ليس عندهم جواب، لأنه إذا قال لا أدري أو قال لا أعلم أو قال عندي علم يكون عرف من أول الجواب بأن عنده علم أو ليس عنده علم. لكنه إذا قال الله أعلم قد يكون عنده فهم واستنباط، ولكنه يمهد له بأن ينسب العلم إلى الله عز وجل. وإذا قال شيئا وعن فهمه واستنباطه واجتهاده يقول الله أعلم والله أعلم، يعني هذا هو الذي يبدو والله تعالى أعلم. لأن كلمة الله أعلم لا ينكر على من قالها وليس عنده علم. يعني الإنسان إذا قالها وليس عنده علم فيكون حصل بذلك مقصود لا أدري وزيادة, وهو الثناء على الله عز وجل. مقصود لا أدري وزيادة على مقصودها وما تؤديه لا أدري, وهو الثناء على الله عز وجل. فلا دور على من سئل وقال الله أعلم إذا كان هذا نهاية جوابه وأنه ليس عنده علم, لأن هذا فيه بالإضافة إلى معنى لا أدري الثناء على الله عز وجل ونسبة العلم إليه سبحانه وتعالى. وفيه دليل على أن السائل مسؤول عندما يسأل عند وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الله أعلم. وأما في حياته عليه الصلاة والسلام كان عندما يسأل أصحابه يقول الله ورسوله أعلم, لأنه يعلمهم ويبين لهم عندما يقولون هذا الكلام ويضيفون العلم إلى الله وإلى الرسول عليه الصلاة والسلام فيبين لهم كما جاء في حديث عديدة. لكن بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم عندما يسأل الإنسان يقول الله أعلم, وهذا الذي عمله الصحابة أو هذا الذي جاء عن الصحابة في هذه المسألة يدل على ذلك, لأنهم ما قالوا الله ورسوله أعلم. وعمر هو الذي يخاطبهم في خلافته وفي زمن إمارته صلى الله عنه وأرضاه, فلما سألهم هذا السؤال ما قالوا الله ورسوله أعلم, وإنما قالوا الله أعلم. وجواب ابن عباس سديد ولا غيره؟ قال عمر يا ابن أخي قل ولا تحقر نفسك. قال ابن عباس ضربت مثلا لعمل. ضربت مثلا لعمل, يعني هو جوابه صحيح لكنه بس تفسير العمل. تفسير العمل هو الذي أتى به عمر, لكن كونه ضربت مثلا لعمل هذا دل على فهمه وعلى يعني جودة دقة فهمه وحسن استنباطه رضي الله عنه وارضاه. قوله فصرهم لقطين فصرهن, هذه تتعلق بالترجمة السابقة وهي خذ أربعة من الطريق فصرهن إليك. قال قطعهن, يعني هذا إحدى تفسير يعني أحد الأقوال في تفسيرها. قال فصرهن قطعهن. قال باب لا يسألون الناس إلحافا. يقال ألحف علي وألح علي وأحفاني بالمسألة فيحفكم يجهدكم. وقال حدثنا ابن أبي مريم قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثني شريك بن أبي نمر أن عطاء بن يسار وعبد الرحمن بن أبي عمرة الأنصارية قالا سمعنا أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان ولا اللقمة ولا اللقمتان, إنما المسكين الذي يتعفف. واقرأوا إن شئتم, يعني قوله تعالى لا يسألون الناس إلحافا. وهذه الترجمة تتعلق بهذه الآية صلى الله عليه وسلم الناس الحافة, وبين الإلحاف وأنه المسألة والإلحاح فيها. ثم أيضا تطرق إلى الآية التي تشبهها قوله فيحفكم يسألكموها فيحفكم تبخلوا, يعني يجهدكم و يعني يحصل في ذلك جهد ومشقة. ثم أورد الحديث الذي فيه بيان المراد الذين لا يسألون الناس إلحافا في هذا الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام, وهو قوله ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان واللقمة واللقمتان, ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يحكم له لا ما قال إنما المسكين الذي يتعفف فقط بس. إنما المسكين الذي يتعفف ثم قرأ فيسألون الناس عن الحافة. والمقصود بالنهي بقوله ليس مسكين ليس مقصود ذلك نفي المسكن عنه وأنه ليس من جملة المساكين، وأن الذي يسأل الناس ويمد يده للناس لا يعتبر مسكينا، فإن المساكين أنواع وأقسام، منهم من يهون عليه أن يمد يده ويأتي ويسأل، ومنهم الذي يصبر على ما عنده من المشقة. ولهذا قال عليه السلام ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان واللقمة واللقمتان، يعني ليس المسكين حقيقة، لأن المقصود أنه نفي عن أن يكون مسكينا وأن هذا ليس من جملة المساكين، هو من جملة المساكين، هو من جملة المساكين، لكن ليس هو المسكين على الحقيقة، وإنما المسكين على الحقيقة هو الذي يحتاج ويصبر ولا يسأل، هو الذي يحتاج ويصبر ولا يسأل ويناله الضنك والمشقة، ويصبر على ما به من الجهد وما به المشقة ولا يسأل الناس. وهذا هو الذي ينبغي أنه يعتنى بشأنه. قد جاء في بعض الروايات ولكن المسكين الذي لا يجد أن يغنيه ولا يفطن له فيتصدق عليه، ولا يفطن به ويتصدق عليه لأنه لا يسأل ولا يتعرض للناس، لا يفطن له ولا يفطن